مما ينبغي التنبيه عليه أيضا في هذا المقام أن الإمام في صلاة التراويح يصلي بالناس التراويح، والمقصود من ذلك أن يسمع الناس القرآن، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم: المقصود من صلاة التراويح التعبد وإسماع الناس القرآن، يعني القرآن كله. إذا كان كذلك فليس من السنة وليس من عمل السلف أن يعمل الختمة بإدخال صلاة المغرب والعشاء والفجر في القراءة. بعضهم يأتي ويبدأ يقرأ في المغرب من ختمته والعشاء وصلاة التراويح والفجر، وهذا لم يجري عليه عمل أحد من أهل الإسلام في القرون المفضلة، وإذا وما أقربه إلى أن يكون محدثا وبدعة، لأن صلاة المغرب لها قراءتها، صلاة العشاء لها قراءتها، تراويح لها قراءتها، والذي كان عمر رضي الله عنه يصلي بهم العشاء ثم ينصرف إلى بيته ليصلي فيه رضي الله عنه، ويأتي أبي ويقرأ بهم القرآن من قراءته. ما في قراءة أن تكون التراويح الفجر صلة والمغرب والعشاء صلة لقراءة التراويح، هذا أمر ليس بسنة بل هو محدث، ويجب على الإمام أن لا يفعل ذلك. صلاة التراويح مقصودة بقراءتها، لا يلزم أن يختم. هل هو لابد أن يختم؟ بعض الأئمة سألني مرة قال: إذا بقي على ختم مثلا 5 أجزاء فهل لي أن أقرأها في البيت ثم أتي في صلاة التراويح وأقرأ آخر جزء من القرآن؟ هذا ما ليس المقصود هو أن تختم أنت، المقصود أن تقرأ للناس القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ختمت ما ختمت الحمد لله، الأمر واسع، لكن أن يظن أنه تختم بأي طريقة ولو كان على خلاف هدي السلف فهذا ليس بجيد.